الله لك. الآن سابقا سألناك كذا مرة عن حجز الأماكن، قلت إنه لا يجوز، وللأسف الشديد في اثنين ترى يضعون مال المركة هذا ما يسع 3 أمتار المحل، وقد ما أنكرنا عليهم يقول المكان للشيخ. ليش الشيخ تكلفتهم يحجزون لك المحل؟ إيش هيجون؟ يحجزون، وإذا قلنا لو خلنا الناس يجلسون الأقدم قالوا لا، حتى كادوا يضاربون مضاربة اليوم. حجز المحل ما في فائدة اللي إنكر المنكر معاهم. حجز المحل لا ما في. وللأسف إنهم جالسين هذا واحد والثاني في القلب. على كل حال التقدم من الصفوف يكون بالجسم، يتقدم الأول بالأول، مو بحج نعال أو مشت أو غير ذلك. الصف الأول سمعت المؤمن يتقدم بنفسه ولا يحجز يمنع الناس اللي يسبقونه، لا في الجمعة ولا في الأوقات، لا يتقدم بنفسه، ولا يجوز أن يحجز ويمنع الناس المتقدمين وهو حاجات أخرى. نسأل الله لجميع الهداية إن شاء الله. مرة ثانية بشأنه أو نرمي ان شاء الله. نعم، جيرانه ابن ابي يرجع اذا قام من مكانه جاي اول ثم حدث الحادث ثم توه جاي يبدا بالوضوء، لا يجي حجز، يبدا بالوضوء ثم يجي. اما لو كان جالس يقرا او ينتظر الامام ثم حدث الحادث قام، هو اولى بما كان يرجع له.